أنا جدا حريصة على صلة الرحم، ولكن الفترة الأخيرة إخوتي قاطعوني واتهموني بالمثاليات، لأني دائما أذكرهم بالله. والله إذا كان قاطعوك، إذا كان قاطعوك لأنك تأمر معروفة عن المنكر، لأنك تدعوهم إلى الخير، فهم المخطئون. أنت ما منك خطأ، الحمد لله. أنت حريص أن تكون مناسباتكم ولقاءاتكم في طاعة الله. لكن يعني أنت ممكن مثلا تذكر أحيانا تترك أحيانا ولا تطيل التذكير. قالت عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير، عبيد بن عمير كان واعظا، قالت له أن يخفف الموعظة لأن التذكير ثقيل على الناس، على النفس يعني. فممكن تكون الموعظة دقائق، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، وكل الباقي المجلس تبادل أخبار العائلة، شيء من المباحات في يعني الطرائف، تسلية، مزاح منضبط شرعا، وهكذا.